أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وإنه خاتم الأنبياء، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، يعني لا نبي بعده. طيب، وما معنى لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يمكن أن يبدأ الله عز وجل إرسالا لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا نقيد بهذا القيد؟ لماذا نقول لا يبدأ إرسالا؟ لأن سيدنا عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، صحيح؟ فكيف نقول لا نبي بعده وسيدنا عيسى هو نبي ويكون بعده؟ صحيح. فالمراد لا نبي تبدأ نبوته بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يعني لا يرسل رسول ابتداء جديد، ولا ينبأ نبي جديد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ حتى إن البعض قال ماذا؟ قال بل مطلقا لا نبي بعده، لا ابتداء ولا غير ابتداء. أي لماذا؟ قالوا لأن سيدنا عيسى عليه السلام عندما يبعث لن يبعث نبيا أصلا، لن يبعث في الأرض نبيا، سيبعث في الأرض فردا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكون عاملا بشرعه لا بالنصرانية، ولن يدعو أحدا إلى دينه أصلا، تمام؟ حتى إن بعضهم أيضا يعني في تفاصيل هذه المسألة قالوا هل سيكون تابعا لأي مذهب من المذاهب الأربعة، تمام؟ يعني سيعمل بأي مذهب إذا كان سيعمل بالإسلام، سيعمل بالإسلام بأي مذهب؟ فقالوا رتبته تكون أعلى من رتب الأئمة، فسيكون مجتهدا مطلقا، تمام؟ ولكن يعمل بنصوص القرآن والسنة ويجتهد في نصوص القرآن والسنة، تمام؟ وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هناك نقطة هنا يحصل فيها المشاغبة أحيانا. بعض السادة الصوفية قالوا ماذا؟ يعني تكلموا في مسألة الولاية والنبوة، طيب، وقالوا واختلفوا هل مقام الولاية أعلى أو مقام النبوة أعلى؟ جميل. فالبعض لم يفهم كلامه فقال الصوفية المبتدعة الضالون يقولون بأن الأولياء أفضل من الأنبياء، الولي أفضل من النبي. ليس كذلك، هذا كلام ليس له علاقة بهذه المسألة، ليس كذلك. ما يناقشونه هو ماذا؟ لاحظوا، كل نبي هو ولي لله عز وجل. أصلا الأنبياء هم أعلى الأولياء، أفضل الأولياء هم الأنبياء، تمام؟ فكل نبي هو ولي لله عز وجل. فهم يتناقشون في ماذا؟ هذا النبي الذي هو نبي وولي في نفس الوقت، مقام الولاية، وصف الولاية فيه أعلى أو وصف النبوة فيه أعلى؟ تمام؟ يعني حاصل كلامهم ولاية النبي أعظم أو نبوة النبي أعظم؟ ليس الكلام في تفضيل الولي غير النبي على النبي أصلا، تمام؟ وكل دعوى النبوة يعني كل ابتداء نبوة، تمام؟ يعني كل من يدعي أنه نبي بعده، بعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، يعني ضلال، تمام؟ لأنه لا يمكن أن تبدأ نبوة أحد بعده صلى الله عليه وسلم. طيب، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى أي المخلوقين، المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وخاتم الأنبياء، قلنا رسالته عامة لكل إنس وجن منذ وقت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فقال المبعوث إلى عامة الجن، إلى جميع الجن وكافة الورى وكافة المخلوقين الإنس، المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء. طبعا هناك شيء، هناك اتفاق على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث لكل الإنس والجن إلى قيام الساعة، هذا متفق عليه، ليس هناك أي خلاف فيه. طيب، هناك فرقة من اليهود اسمهم العيسوية، ليس من النصارى، من اليهود، تمام، اسمها العيسوية. هؤلاء العيسوية زعموا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي للعرب فقط، للعرب فقط. وهناك يعني هم حتى الآن بعض فرق اليهود، بعض طوائف اليهود في الغرب يتبنون نشر هذه الفكرة، تمام، ويحاولون ترويج أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعرب فقط. وحينئذ يكون ماذا؟ يكون نحن اليهود لسنا كفارا، والنصراني الذي آمن بنبوة محمد ليس كافرا، يعني غير العرب ليس مكلفا بنبوته، فكل أحد يبقى على دينه، العرب فقط هم الذين كلفوا برسالته. طبعا هذا ليس صحيحا، والذي يعتقد هذا يكون كافرا، الذي يعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث لقوم معينين يكون كافرا. ثم هناك شيء، هناك اختلاف بعد ذلك حصل في أي شيء، حصل في أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث للملائكة أيضا أو لا، تمام، حتى إنه إن جماهير العلماء يقولون إنه مبعوث لنفسه أيضا. كيف مبعوث لنفسه؟ كيف يعني هذا؟ يعني لأنه هو نفسه مكلف بالشرع الذي أرسل به، ألم يكن هو مكلفا بكل ما فرض على أمته؟ وهناك أمور فرضت عليه يعني زائدة على ما فرض على أمته، صحيح، فكيف وجب عليه شيء؟ يعني بأي شيء وجب عليه الصلاة مثلا؟ بماذا؟ برسالته، بقوله هو، فهو مبعوث لنفسه أيضا، يعني هو نفسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرد من أمته، لكن باعتبارين، يعني هو رسول باعتبار ومكلف باعتبار آخر، مرسل إليه باعتبار آخر، تمام؟ وهذا ليس فيه كلام تقريبا، لكن الخلاف في أنه بعث للملائكة أيضا أو لا، وخلاف قوي، تمام؟ هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث لهم أيضا أو لا؟ فيه كلام. ثم الذين قالوا بأنه بعث لهم اختلفوا، هل بعث لهم بعثة تكليف أو تشريف؟ مكلفون بشرعه فقط، مكلفون بشرعه يعني يعملون به، أو ليسوا مكلفين بشرعه ولكنه بعث إليهم تشريفا لهم، تمام؟ يعني فيه كلام، لكن هناك إجماع واتفاق على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لكل الإنس والجن منذ بعثته في كل مكان إلى قيام الساعة. نعم. وإن القرآن كلام الله، تمام؟ نحن ما تبدأنا؟ يعني نتم شيئا أو نقف؟ كيف؟ ها؟ وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. طيب، قبل أن نبدأ في هذه النقطة أقول شيئا، نقدم مقدمة صغيرة. كلام الله عز وجل مثله مثل أي صفة من صفاته القديمة القائمة به الذي يتصف بها، كالحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر، هذا شيء مهم، يعني لابد أن لا نتصور أبدا أن كلام الله عز وجل من جنس كلامنا، كلامنا فعل من أفعالنا، كلام الله ليس فعلا من أفعاله، هذا مهم. تمام؟ فلا بد أن لا نتصور أبدا ولا نتخيل، إذا قلنا كلام الله كل أحد يقيس كلام الله على كلامه، يقول كما أتكلم يتكلم الله عز وجل، صحيح؟ فيكون كلامه فعلا من أفعاله، وأفعال الله عز وجل كلها ماذا؟ كلها مخلوقة، وكلها بإرادته ومشيئته وقدرته، صحيح؟ فيكون كلام الله عز وجل كذلك، ليس هكذا. كلام الله عز وجل صفة قائمة بذاته مثل الحياة والقدرة والإرادة معنى، يعني الحياة معنى، صحيح؟ القدرة معنى قائم بذاته، الإرادة معنى قائم بذاته، الكلام كذلك يكون هكذا. فكلام الله عز وجل كلام الله قديم. طيب، وعلى هذا اتفاق علماء المسلمين، كلام الله عز وجل قديم وقائم بذاته وليس حادثا، ليس مخلوقا. تمام؟ لأننا إذا قلنا بأن كلام الله فعل من أفعاله إذن هو مخلوق، يعني خلق الله عز وجل، أن يخلقني الله عز وجل هذا فعل من أفعاله، صحيح؟ وهل خلق الله عز وجل قديم أو مخلوق؟ مخلوق، صحيح؟ أن ينزل الله عز وجل المطر، طيب إنزال المطر هل هو قديم أو مخلوق؟ مخلوق، لأنه يحصل في وقت وينتهي في وقت، صحيح؟ هذا الكلام الذي تسمعونه مني الآن الله عز وجل يخلقه في، خلق الله عز وجل لهذه الأصوات التي تسمعونها الآن قديم أو حادث؟ حادث قطعا، فذلك الخلق مخلوق، فعل الفعل حادث، أفعال الله ماذا؟ حادثة. ولكن عندنا شيء مهم، قاعدة مهمة، أن الله عز وجل لا يمكن أن يقوم بذاته الحوادث، الله عز وجل لا يقوم بذاته الحوادث، يعني يتصف بالقدرة التي تقوم بذاته سبحانه وتعالى، يتصف بالحياة القائمة بذاته سبحانه وتعالى، يتصف بالعلم القائم بذاته سبحانه وتعالى، يتصف بالإرادة القائمة بذاته سبحانه وتعالى، يتصف بالسمع والبصر والكلام القائم بذاته القديم، لكن لا يتصف أبدا بشيء حادث، بوصف حادث. يعني يتصف الله عز وجل بأنه خلق، بأنه رزق، بأنه أنزل مطرا، بأنه أجرى ريحا، يتصف بذلك، لكن هذه الأوصاف ليست قائمة بذاته. أفعال الله عز وجل مخلوقة، ولذلك لا تكون ماذا؟ قائمة بذاته سبحانه وتعالى، لأن الله، القاعدة، الله عز وجل ليس محلا للحوادث، لا يمكن أن يكون الله عز وجل محلا للمخلوقات. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل متغيرا، الله عز وجل ليس محلا للتغير، التغير أصلا من علامات الحدوث والخلق، نحن نستدل على حدوث العالم بتغيره، لأن كل شيء يقبل التغير هذا يعني أنه ماذا؟ أنه يحدث فيه شيء لم يكن موجودا، أو ينعدم فيه شيء كان موجودا، وهذه علامة الخلق. تمام؟ أما الله عز وجل ليس محل للحوادث أبدا، لذلك كلام الله سبحانه وتعالى هو صفة من صفاته عبارة عن معنى قائم بذاته كالحياة والقدرة والإرادة تماما. وينبغي أن لا نقيس كلام الله على كلامنا. طيب، لكن طبعا هناك شيء مهم، نحن نقول كلام الله صفة قائمة بذاته، صح؟ طيب، والقرآن والإنجيل والتوراة والزبور كل هذه ماذا؟ من كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. طيب، طيب نحن الآن عندما نقرأ القرآن هل نحن نقرأ كلام الله أو لا؟ يعني القرآن الذي نتلوه، تمام، ويجري على ألسنتنا وتسمعه آذاننا ونحفظه في صدورنا ويكتب في مصاحفنا، هل هو كلام الله أو لا؟ كلام الله قطعا، كل أهل السنة متفقون على أنه كلام الله قطعا، ولكن هناك تفصيل مهم. تمام؟ يعني هل هو كلام الله؟ أنا عندما أقول مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا الذي سمعتمه مني ماذا؟ كلام الله عز وجل، صح؟ قطعا لا خلاف في ذلك. ولكن ما معنى أن ذلك الذي جرى على لساني كلام الله؟ هذا مهم. يعني هل يمكن أن يقول مسلم بأن صفة الله عز وجل حلت فيه؟ يعني هذا الذي في لساني الآن هو صفة الله القديمة؟ هذا مستحيل. صفات الله كيف يمكن أن تحل في المخلوقات؟ هذا مستحيل، وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل. تمام؟ لأنه إذا قلت أنا أقول، انتبهوا، نحن نقول عندما نقول الحمد، أنا الآن القرآن الذي أتلوه بلساني فأقول الحمد لله رب العالمين كلام الله، هذا كلام الله قطعا، لكن بأي معنى؟ ليس بمعنى أن صفة الله القديمة حلت في لساني، لا يمكن أن تحل صفة الله في المخلوقات، وليس بمعنى أن صفة الله عز وجل حاشاه فارقته. يعني إما أن صفة الله عز وجل قائمة بذاته سبحانه وتعالى وفي أيضا في نفس الوقت، هذا أيضا محال، وإما أن تكون صفة الله عز وجل فارقته تمام وتلبست به ثم رجعت إليه، هذا فساد، كل هذا محال، واضح؟ فنحن عندما نقول كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، والذي نتلوه بألسنتنا كلام الله، والذي نحفظه في صدورنا كلام الله، والذي نسمعه بآذاننا كلام الله، والذي هو مسطور في الأوراق في المصاحف أيضا كلام الله، لا نقصد بذلك أن صفة الله القديمة هي التي في الورق، ولا نقصد بذلك أن صفة الله القديمة هي التي على لساني، ولا أن صفة الله القديمة هي التي في صدري وأمشي بها يعني هذا محال، يعني واضح؟ فنحن نقول ماذا؟ نقول هذا كلام الله عز وجل، يعني الذي جرى على لساني كلام الله، لكن لا بمعنى أن صفته القديمة حلت فيه، تمام؟ ولكن هو ماذا؟ لذلك أهل السنة يقولون ماذا؟ كلام الله متلو بألسنتنا، محفوظ في صدورنا، مكتوب في مصاحفنا بلا كيف، تمام؟ على أن ما في المصاحف هو ماذا؟ هو الحبر الأسود، ذلك الحبر الأسود صفة الله عز وجل، لا يقول بهذا إلا مجنون، صحيح؟ والذي قام بلساني ما هو؟ صوتي أنا، هل صوتي أنا صفة الله عز وجل؟ لا يمكن، صحيح؟ والذي أحفظه في صدوري في صدري صفة الله عز وجل، محال، تمام؟ فنقول ماذا؟ نعم، القرآن الذي نتلوه بألسنتنا، والذي نسمعه بآذاننا، والذي نحفظه في صدورنا، والذي نسطره في مصاحفنا، هو كلام الله عز وجل، تمام؟ بلا كيف. طيب، لا بمعنى أن صفة الله القديمة تحل في شيء من المخلوقات، ولا بد أن نعتقد تنزه صفة الله القديمة التي هي كلامه عن أن تحل في شيء من المخلوقات، لا في لسان أحد، ولا في صدر أحد، ولا في ورق، تمام؟ ونتوقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.